بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ المحاضرة في الحديث عن أنماط الصورة التشبيهية، ونقصد بالأنماط هي أنواع التشبيه أو أقسام التشبيه المتعددة. تقسيم التشبيه إلى أنماطه المتعددة أو إلى صوره المتعددة، الذي قام بتقسيمها وتحديدها بشكل دقيق هو أبو يعقوب السكاكي صاحب كتاب مفتاح العلوم. السكاكي عندما قسم التشبيه قسمه إلى عدة أقسام: تشبيه مفرد وتشبيه مركب، تشبيه مفرد مقيد ومفرد ومركب، هناك تشبيه مفصل ومجمل ومرسل ومؤكد وبليغ إلى غير ذلك. هناك تشبيهات كثيرة وتقسيمات كثيرة تم تقسيمها عند أبي يعقوب السكاكي. البلاغيون المحدثون قالوا إن السكاكي قد يعني جمد البلاغة العربية وأشغلنا بتقسيمات كثيرة كنا في غنى عن هذه التقسيمات، ولكننا لو تتبعنا ما قام به السكاكي من تقسيم للصور التشبيهية ومن تعريفات محددة لكل صورة، نجد أن الرجل ينتهج أو يعمل وفق منهج محدد ربما يعني لم يعرفه البلاغيون إلا في العصر الحديث. فعندما قام بتقسيم التشبيه قسم التشبيه وفق أربعة اعتبارات: أولا وفق اعتبار الحضور والغياب، اعتبار البساطة والتركيب، اعتبار طبيعة الإدراك العناصر التشبيهية، أربعة طبيعة العلاقة واتجاهها. هذه التقسيمات، هذه الاعتبارات الأربعة هي التي كانت تتحكم فيما فعله السكاكي من تقسيم لصور التشبيه. سنقف عند موضوع الحضور والغياب. ما المقصود بهذا الأمر؟ المقصود بهذا الأمر أن الصورة التشبيهية تتكون من عدة عناصر، بعض هذه العناصر يكون حاضرا في الصورة وبعضها يكون غائبا. غياب عنصر من عناصر الصورة يلعب دورا في تحديد قيمة الصورة وتأثيرها في المتلقي. لذلك كل شكل من هذه الأشكال التي أنتجها حضور بعض العناصر وغياب بعضها الآخر أنتج لنا صورا مختلفة من التشبيه، وكل صورة تحمل قيمة مختلفة وتأثيرا مختلفا لدى المتلقي. عندما نتحدث في هذا الموضوع نجد أن السكاكي اعتمد في تحديد الصور التشبيهية اعتمادا على هذا الاعتبار على ما يسمى بالقواعد التحويلية التوليدية التي جاء بها نعوم تشومسكي الأستاذ العالم اللغوي الأمريكي، أي بمعنى أنه طبق قاعدة منهجية لغوية سليمة في إنتاج هذه الصور وفي تحديدها. من ذلك قال أن هناك قواعد تحويلية يتم الاعتماد عليها، وهي الحذف، الإضافة، التبادل. هذه العناصر أو هذه العناصر التحويلية يلجأ إليها التحويليون المحدثون، وقد طبقها السكاكي في القرن السابع الهجري من قبل. عندما نظر إلى الصورة التشبيهية وجد أن الصور التشبيهية أن العدد عدد كبير من الصور التشبيهية يمكن أن يرد إلى صورة واحدة، أي أن صورة واحدة يمكن أن ننتج منها العديد من الصور التشبيهية. على سبيل المثال، عندما نقول زيد كالأسد في الشجاعة وزيد أسد في الشجاعة وزيد كالأسد وزيد أسد ورأيت أسدا في المعركة وزيد يزأر، هذه صور متعددة، هذه صور متعددة. لو نظرنا إليها نجد أنها تعود في أصلها إلى صورة واحدة، والسكاكي عاد هذه الصور كلها إلى صورة واحدة، هي زيد كالأسد في الشجاعة، وقال إن هذه الصورة هي الصورة الأصل التي تم تحويل أو إنتاج عدد من الصور التشبيهية الأخرى. في الواقع أن ما قام به السكاكي من الحديث عن جملة أصل أو صورة أصل وصور فرعية تم إنتاجها من هذا الأصل هو تصور فكري حديث، وليس تصور، ولم يتم تقسيم التشبيه بطريقة اعتباطية أو بطريقة عشوائية. قال إن هذه الصورة هي الأصل، ولو نظرت إليها لوجدت أن كل هذه الصور ترد إلى هذه الصورة. لكننا على الرغم من أنه تنبه إلى هذه القضية إلا أنه غاب عن السكاكي أن يرد هذه الصورة إلى الصورة الأبسط كما يقول أصحاب النحو التحويلي التوليدي، أي بمعنى أنه لم يعد هذه الصور إلى البنية العميقة التي تنتج هذه الصور كلها. والبنية العميقة دائما هناك بنية عميقة وبنية سطحية. البنية العميقة هي الصورة المثالية للجملة كما تقتضيها شرائط الصحة النحوية، وهي بنية تقديرية، وهي بنية تقديرية لا تظهر على السطح. لا تظهر على السطح وتحمل جوهر في ذات وتحمل في ذاتها جوهر المعنى. أما البنية السطحية فهي البنية اللغوية المقروءة أو المسموعة التي تظهر أمامنا عند التلقي. عندما نقول بنية سطحية، عندما أقول زيد كالأسد في الشجاعة، هذه بنية سطحية أي ظهرت أمامي على السطح، لكن كل بنية سطحية لها بنية عميقة غير ظاهرة. هذه البنية العميقة هي التي تتحكم في دلالة هذه الجملة وفي تحديد الأصل الذي جاءت منه، والمعنى كله يفهم في ضوء البنية العميقة التي أنتجت لنا مثل هذه الجملة. نقول أن السكاكي غاب عنه أن يذهب بعيدا في تحديد الجملة الأصل لهذه الصور، وهو في الواقع غير مطالب بذلك. إذا كنا نظن أن النحو التحويلي التوليدي ظهر في نهايات القرن العشرين، فلا يعقل أن نطالب السكاكي في القرن السادس أو السابع الهجري أن يأتي لنا بما جاء به المحدثون. لكننا نحن يمكن أن نرد هذه الجمل إلى بنية أبسط، وهو ما يسمى بالبنية العميقة. ما هي؟ قال إن هذه الجمل كلها تعود إلى تركيبين بسيطين. ما هما؟ هما زيد شجاع، الأسد شجاع. الجمل هذه نردها إلى جملتين: زيد شجاع أو زيد شجاع والأسد شجاع. هذه أبسط الجمل التي يمكن أن نرد إليها هذه الجملة المركبة، وهذه الجملة هي عبارة عن مبتدأ وخبر ومبتدأ وخبر. هاتان الجملتان هما كل جملة تنتمي إلى تركيب مختلف وإلى أصل لغوي مختلف. يعني زيد شجاع من عالم الإنسان والأسد من عالم الحيوان، إذا هي من عالمين مختلفين وتركيبين مختلفين في دلالتهما. عندما نريد أن ننتج منها جمل وفق رؤية السكاكي، نحاول أن نطبق قواعد النحو التحويل التوليدي. قال من ضمن هذه القواعد أننا يمكن لتركيبين مختلفين أن ندمجهما معا في تركيب واحد من خلال وجود علاقة تربط بينهما. يعني عندي أنا جملة وعندي جملة ثانية، يمكن أن أدمج الجملة الثانوية في الجملة الرئيسية من خلال العلاقة التي تبرر الربط بينهما. كيف؟ هذا الأمر ينتج لنا ثمانية جمل. كيف؟ الجملة الأصل زيد شجاع، الأسد شجاع. عندما أريد أن أربط بين هاتين الجملتين، لابد أن نضيف أداة ربط تربط بينهما، فنقول زيد الشجاع كالأسد الشجاع. إذن هنا حرف الكاف كانت أداة ربط بينهما، فأصبحت الجملتان عبارة عن جملة واحدة مركبة. ثم عندما أنظر إلى هذه الجملة أجد كلمة الشجاع هنا مكررة، فلكي نتخلص من هذا التكرار نلجأ إلى قانون الحذف فنقول زيد كالأسد الشجاع، زيد كالأسد الشجاع. إذن هنا طبقت قانون الإضافة، هنا طبقت قانون الحذف. واضح؟ عندما نقول زيد كالأسد الشجاع، كلمة الشجاع صفة للأسد، أي صفة تخص الطرف الثاني بمفرده. كيف يمكن أن أجعل هذه الصفة تنطبق على الطرفين؟ لابد أن نستبدلها إما في الشجاعة بوجود الجر والمجر أو بالتمييز، فنقول زيد كالأسد في الشجاعة. لاحظنا أين وصلنا إلى هذه الجملة التي وقف عندها السكاكي. السكاكي بدأ من هنا، لكن القواعد التحويلية تنتقل بنا إلى أبعد مما ذهب إليه السكاكي، وهو العودة إلى الجملتين المنفصلتين البسيطتين اللتين انطلقت منهما بنية التشبيه. هذه الصورة التشبيهية تسمى الصورة، يعني إيش؟ الصورة الصفر في التشبيه، يعني إيش؟ نقطة صفر، يعني هي البداية، وهي لا تحمد ولا تذم، بمعنى الصفر لا تحمد ولا تذم. عندما نستمر في التطبيق، السكاكي بدأ يطبق قانون الحذف على هذه الجملة، لينتج لنا الجمل التشبيهية أو الصور التشبيهية الممكنة. فماذا فعل؟ قال أن هناك ثلاثة عناصر: المشبه وأداة التشبيه ووجه الشبه. قال يمكن أن نعرض العناصر الثلاث لعملية الحذف، يمكن أن يحذف المشبه أو الأداة أو الوجه، أو تحذف الثلاثة أو يحذف الأداة والوجه. وعندما يتحدث عن حذف المشبه هو يتحدث عن حذفه لفظا وليس حقيقة، أي أنه قد لا يذكر في الكلام ولكن هناك قرينة تدل عليه. قال أما المشبه به فلم يتعرض إليه السكاكي في عملية الحذف مطلقا، وكانه يريد أن يقول لنا أن المشبه به لابد أن يكون موجودا وظاهرا في الصورة التشبيهية. ماذا فعل؟ قال إذا أردنا أن نطبق هذا الأمر نتخلص من المشبه، فنقول كالأسد في الشجاعة. متى؟ في جواب من قال كيف زيد، كيف زيد كالأسد في الشجاعة، مظبوط؟ أو ماذا يشبه زيد؟ نقول كالأسد في الشجاعة. إذن هنا حذف المشبه، مظبوط، وذكر الأداء والمشبه به ووجه الشبه. ثم نحذف الأداء، نقول زيد أسد في الشجاعة، الحذف في الأداء، حذف الأداء، فأصبحت الجملة زيد أسد في الشجاعة. ثم نأتي إلى الوجه، نقول زيد كالأسد، وحذفنا وجه الشبه. إذن هنا حذفنا عنصر، وهنا حذفنا عنصر، وهنا حذفنا عنصر واحد، واضح؟ فأنتج لنا ثلاثة جمل يمكن أن نحذف عنصرين معا. كيف؟ نقول كالأسد في جواب، السؤال، يعني لو سألت بقول زي كالأسد. ما المحذوف؟ المشبه ووجه الشبه. ثم قد نحذف المشبه والأداة ونقول إيش؟ أسد في الشجاعة، حذفت المشبه والأداة. ثم قد نحذف الأداة مع الوجه ونقول زيد أسد، انحذفت الأداة وانحذف الوجه. ثم قد نحذف الثلاثة معا، وهو نقول أسد في جواب الاستفهام، أو كان تكون خبر. والأصل إيش؟ انحذف المشبه، الأداة، ثم وجه الشبه. لو عددنا هذه الجمل 1 2 3 4 5 6 7 8، السكاكي حصر الصور التشبيهية المتولدة من هذه الصورة في ثمانية صور، كيف توصل إليها؟ قال من خلال تطبيق قانون الحذف على عناصر الصورة التشبيهية فينتج لنا هذا العدد من الصور. كما قلت هو عندما اعتبر المشبه من العناصر التي يمكن أن تحذف، فيقصد به حذف المشبه لفظاً وليس حقيقة. إذن ما هي العناصر التي تحذف على وجه الحقيقة؟ الأداة والوجه فقط، الأداة والوجه فقط، لأن ما قامت عليه القرينة كأنه مذكور حتى ولو حذف في لفظاً، هناك قرينة تدل عليه، إذن كأنه موجود. ومعنى ذلك أن صور التشبيه إنما تتحدد وفق ما تتعرض له أداة التشبيه أو وجه الشبه من حذف أو ذكر. عندما تحذف الأداة أو يحذف الوجه أو تحذف الأداة والوجه، ينتج لنا صورا تشبيهية محددة. هناك من حاول أن يعقد المسألة أكثر، وهو ما العالم بهاء الدين السبكي، صاحب كتاب عروس الأفراح. بهاء الدين السبكي قال لا، احنا لا ننتج فقط 8 صور للتشبيه، بل يمكن أن ننتج 6-18 صورة. 18 صورة كيف؟ قال بتطبيق الحذف على العناصر الأربعة، يعني المشبه به يتعرض للحذف كما يتعرض المشبه للحذف. ولكن ما وصل إليه السبكي هو فيه شيء من التمحل، أو فيه شيء من عدم القناعة، لأن المشبه به مهما حاول أن يحذفه فيه شيء من عدم الاقتناع بهذا الأمر. والأمر الثاني إنه إذا كانت هي 4 عناصر، فيمكن أن تنتج 16 صورة وليس 18 صورة. إذن هو أخطأ أيضا في صورتين، وبحكم أنهما تكررا. لذلك لا ننظر إلى ما قاله البهاء الدين السبكي، لأنه أمر بعيد عن الواقع وبعيد عن القبول، ولأن المشبه بعادة ما يكون ماثلا أمامنا، أما المشبه فقد يحذف بناء على وجود قرينة تدل عليه. واضح؟ هذا التصور الذي تحدثنا عنه، الهدف الأساسي من ورائه أن نبين أن البلاغيين القدماء عندما قسموا الصور التشبيهية إنما قسموها بناء على رؤية واضحة ومنهج واضح ومحدد، وليس تقسيما اعتباطيا أو عشوائيا. أي كان يحكمهم نظام ويحكمهم منهج، وهذا يجعلنا نسلم بكثير من آرائهم دون أن نرفضها اعتباطا، أو دون أن نرفضها بحجة الحداثة أو بحجة التطوير. ما طبقه السكاكي هنا هو ما يطبقه البلاغيون المحدثون اليوم، ومعنى ذلك أن هذا يحسب له ولا ينقص من شأنه شيئا، على الرغم من أن الرجل قد هوجم هجوما عنيفا من قبل النقاد والبلاغيين المحدثين بشكل عام. هذه النقطة التي أردنا أن نقف عندها، سنكمل في المحاضرة القادمة إن شاء الله. هنتحدث عن أنماط التشبيه وفق اعتبار الحضور والغياب من خلال النماذج والشواهد التطبيقية التي سنقوم بشرحها. وشكرا لكم.